تعبت من كتر الألم وقتلني حالي. أنا لما بخلص بتسلم بتعب ليالي، دنيا فيها الأختام ملموسة، روحي طيب في الملعون اللي تفكر هني ده موسى. اطلع في الاخر فرعون، اطلع في الاخر فرعون. فيجو دخلاوي مش هتلع، خليك واقفين الدار عالم لو خايفين. ترى ريدي الب... صامولة عبد الله شوباوي مجاله الجارح انتو غلابة وولاد امبارح لما بيعمل مش بيجلي لما ينفذ مش بيصال نبعت نسانة وكيف على كيف على الإدارة ابو دم خفيف كل اخواتك هنا بيتحبك جاي مسانة الحودة رغيف اللي عدنا نديله سكينة حماجنا وابراهيم عجينا الرمل دايما في العالمية وربنا عزها عدينا مسلم سمسم ده حبيب عيني المسا على حمو الجهني موظفين مليون مودي امين اسطورة الكون شبحنا فيه